كتاب العدد والاستبراء. العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب العدد والاستبراء، أي سيذكر المؤلف رحمه الله أحكام العدد والاستبراء. العدد جمع عدة، والعدة سميت بهذا الاسم لأن المعتدة تعد الأيام حتى تنتهي عدتها. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. قوله تربص أي انتظار، المعتدة تنتظر حتى تنتهي المدة المحددة حتى يحل لها الزواج. المؤلف رحمه الله يقول تربص أخذ من الآية الكريمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالله تبارك وتعالى يقول يتربصن، أخذ المؤلف رحمه الله هذه الكلمة من الآية الكريمة. العدد أنواع كثيرة تختلف بحسب أمور أهمها أمران. الأمر الأول نوع الفرقة، هل هي فرقة وفاة أو فرقة طلاق. الأمر الثاني حال المرأة، هل هي حامل، هل هي صغيرة، هل هي كبيرة. بحسب هذين الأمرين تختلف المعتدات باختلاف أحكامهن. المؤلف رحمه الله ابتدأ الحديث بتقسيم العدة بحسب إما أن تكون الفرقة بسبب الموت أو بسبب الطلاق، فبدأ بأحكام الفرقة بسبب الموت لأن التفصيلات والتفريعات في أحكام الفرقة بسبب الموت أقل منها من التفريعات والتفصيلات التي في أحكام العدة التي سببها الطلاق، كما سيتبين معكم إن شاء الله. تفضل. فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملة فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فالمفارقة بموت، يعني المرأة التي يفارقها زوجها بسبب الموت، تعتد على كل حال. ما معنى كلام المؤلف رحمه الله تعتد على كل حال؟ يعني سواء كان زوجها دخل بها أم لم يدخل بها كما سبق معنا، لأنكم كما تذكرون قلنا إن المرأة إذا فرقها زوجها قبل الدخول فرقة طلاق فلا عدة عليها، صح؟ بينما إذا كانت الفرقة قبل الدخول بالموت فإنها تعتد لعموم الآية ولقصة بروع بنت واشق رضي الله عنها، الحديث الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن امرأة توفي عنها زوجها ولما يدخل بها فحكم فيها ابن مسعود رضي الله عنه بأن عليها العدة ولها المهر ولها الميراث، يعني هذه الأمور الثلاثة. فقام رجل من القوم فشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى نفس هذا القضاء في امرأة أو في وفاة زوج بروع بنت واشق رضي الله عنها. طيب، المعتدة التي يفارقها زوجها بسبب الموت لا تخلو من حالين فقط، حالان فقط، إما أن تكون حاملا أو لا تكون حاملا. فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل مطلقا. ما معنى نقول وضع الحمل مطلقا؟ يعني سواء طالت المدة فبلغت 9 أشهر أم قصرت المدة في الدقائق فقط. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأطلق سبحانه وتعالى فلم يقيد بأن طالت المدة أو قصرت، ليس كذلك؟ وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة التي تضع بعد وفاة زوجها بمدة يسيرة أنها تنتهي عدتها. ومن اللطائف والقصة تذكر أن أحد الصحابة رضي الله عنه كانت امرأته حاملا، وهي تريد فراقه، يعني لا ترغب البقاء معه لكنها لا تريد أن تطالع، تريد أن تحصل الفرقة للطلاق. فقالت له يوما حينما أراد الخروج إلى الصلاة ما ضرك لو متعتني بطلقة، أي تقول ما الذي يضرك أن تطلقني طلقة واحدة ثم بعد الصلاة ترجعني بس كذا، كأنها تقول هذا طلب يسير. فقال أنت طارق. فلما حضر بعد الصلاة فإذا هي قد وضعت، فانتهت عدتها ولن يتمكن من مراجعتها، فغلبته بحيلتها. طيب، هذا الحالة الأولى أن تكون المرأة حاملا، فإذا كانت المرأة حاملا فعدتها أن تضع حملها مطلقا سواء قصرت المدة أو طالت. الحالة الثانية أن تكون المرأة حائلا، حائلا يعني ليست حاملا، واضح؟ فإذا كانت المرأة حاملا، إذا لم تكن المرأة حاملا سواء كانت تحيض أو لا تحيض، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، سواء كانت مدخولا بها أم لم يدخل بها، فعدتها 4 أشهر و10. ما هو الدليل؟ دليل قول الله تبارك وتعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذا نقول باختصار، إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، أطالت المدة أم قصرت، ولا تلزم بالبقاء 4 أشهر لو قصرت المدة، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال تقضي أطول الأجلين، يعني لو أنها وضعت بعد 3 أشهر تلزم بالبقاء إلى 4 أشهر و10، ولو بقيت 5 أشهر تصبر حتى ينتهي الحمل. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، كأنه أراد أن يجمع بين الآيتين، لكن الصحيح كما هو قول جمهور العلماء رحمه الله تعالى أن الآيتين كل واحدة منهما أتت في حالة، فهذه في حالة الحامل وهذه في حالة الحائل التي ليست بحامل. نعم. ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيبة والحلي والتحسين بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب، المعتدة عدة وفاة يلزمها الإحداد، الإحداد فقط في عدة الوفاة دون ما سواها من العدد كما سيأتي معنا. ما هو الإحداد؟ الإحداد أن تترك المرأة ما باح الله لها من الزينة وتلزم بيتها فلا تخرج منه، هذا هو الإحداد. كما قلت الإحداد فقط في حالة الوفاة لا في حالة الطلاق. الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج، أن تحد فوق ثلاث إلا على الزوج 14 و10، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال. فدل هذا الحديث وغيره على أن المرأة المتوفى عنها زوجها تجمع أو تحد حال وفاة زوجها في مدة العدة. كيفية الحداد؟ أن تترك أولا الزينة، هل هي الزينة المباحة أم الزينة المحرمة مثل النمص؟ هذه حرام مطلقة سواء كانت محتدة أو غير محتدة. إذن تترك الزينة المباحة لأن هي التي كانت عليها حلالا قبل الإحداد، فلا تتزين بما جرت العادة به للنساء من الزينة. تترك الطيب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن للنساء أن يستعملنه حال الاغتسال من الحيض. تترك لبس الحلي، تترك التجمل، كل هذا تتركه المرأة المحتدة. أيضا تلزم بيتها فلا تخرج منه، واضح يا إخوان؟ طيب، ما حكم خروج المرأة من بيتها؟ ما حكم خروج المرأة التي عليها الحداد من بيتها؟ نقول إن الخروج له ثلاث حالات: إما أن يكون الخروج لضرورة فهذا يجوز مطلقا ليلا أم نهارا، واضح؟ أن يكون الخروج لضرورة، يعني مثلا المرأة مريضة بحاجة إلى المستشفى، مرض ليس باليسير حتى تنتظر إلى الصباح، يخشى عليها من الهلكة أو فوات بعض أعضائها أو صحتها، مثل لا قدر الله حصل حريق في البيت أو حصل مطر يخشى على البيت من الغرق أو نحو ذلك. كل هذه ضرورات، والضرورات كما تعلمون تبيح المحظورات، لكن بقدر الضرورة، لا يتجاوز الإنسان موطن الضرورة. الحالة الثانية أن يكون الخروج للحاجة، الحاجة أقل من الضرورة، يعني لو أن الإنسان لم يفعل لم يلحق فوات في النفس أو فوات في العضو، لكن يحتاج فعل هذا الشيء. مثلا امرأة تقول والدي أو والدتي مريضة أحتاج زيارتها، أو تكون مثلا موظفة أو طالبة، أو تحتاج أن تجلب بعض الأغراض لمنزلها إذا لم يكن أحد يأتي بالأغراض لمنزلها، أو لها مزرعة مثلا تحتاج تتابعها أو أغنام أو نحو هذه الأمور، فهذه كلها حاجات، أليس كذلك؟ الحاجات يجوز للمرأة أن تخرج نهارا فقط دون الليل. إذا كان الخروج لحاجة دون ضرورة فإن المرأة تخرج نهارا ولا تخرج ليلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد تعلمون قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فاعتد نساء كثير من المؤمنات ولزمهن الحداد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهن أن يجتمعن عند بعضهن نهارا لكن تبيت كل واحدة في بيتها. وأيضا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لخالة جابر رضي الله عنه أو لغيرها من نساء الأنصار أن تخرج إلى جداد نخلها نهارا. كل هذه حاجات يسر فيها الدين والحمد لله، يجوز المرأة تخرج نهارا. لو أن امرأة مثلا موظفة أو طالبة لا نقول يلزمك أن تأخذ إجازة من العمل، لو خرجت الحمد لله، لكن تجتنب الزينة وتجتنب بقية المحظورات، واضح يا أخوان؟ أما إذا كان الخروج لغير حاجة، مثلا امرأة تقول والله أنا أريد أن أخرج أتنزه، أخرج يعني أنظر في الأسواق، أخرج أمور كماليات أو الترفيه فقط دون حاجة ولا ضرورة، فهذه لا يجوز لها أن تخرج لا نهارا ولا ليلا. نعم. أن المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، المفارقة، المرأة التي يفارقها زوجها حال الحياة، ما حكمها من حيث العدة؟ لها أربعة أنواع، أو لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون لم يدخل بها زوجها، لم يخلو بها، أو ما هو فوق ذلك من الجماع والمسيس. ما حكم هذه الحالة؟ نقول: ليس عليها عدة. المرأة إذا طلقها زوجها ولم يدخل بها فليس عليها عدة، فيجوز لها أن تتزوج من الغد مثلا. لو أن رجل عقد على امرأة ثم طلقها مباشرة دون أن يدخل بها، جاز لها أن تتزوج مباشرة، يعني ليس عليها عدة. والدليل صريح في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الحالة الثانية، نعم، وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملة فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت. طيب، إذا كان دخل بها أو خلا بها وكانت حاملة فعدتها وضع الحمل، يعني كعدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا. إذن الآن نعلم أيها الإخوة أن المرأة إذا كانت حاملا وفارقها زوجها فعدتها وضع الحمل مطلقا، سواء كانت فرقة بسبب الوفاة أو بالطلاق أو بالخلع أو أي شيء من ذلك. واضح إخوان؟ لعموم الآية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، ولقضاء أكثر الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا للنظر، لأن لا يمكن للمرأة أن تتزوج وهي حامل فتختلط الأنساب. نعم. وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، إذا لم تكن المرأة التي فارقها زوجها بالطلاق حاملا وكانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات، لأن الله تبارك وتعالى يقول: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، ثلاثة قروء، الآية صريحة في أن العدة ثلاثة قروء، صح؟ لكن العلماء رحمه الله تعالى وقبل ذلك الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا: هل القرء الطهر أم الحيض؟ القرء في اللغة كما يقول العلماء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض مطلقا، لكن ما هو المراد به في هذه الآية؟ هل هو الطهر أم الحيض؟ الصحيح أن المراد والله أعلم هو الحيض، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام وغيره. طيب، أين أهل اللغة؟ الآية فيها دلالة لغوية على أن المراد الحيض، أو فيها عفوا دلالة لمن يقول إن المراد بالقروء الطهر. الآن ثلاثة قروء، صح؟ إذا كان المعدود مؤنثا يكون العدد، هاي شيخ أحمد. طيب، إذا قلنا حيضات أو حيض، نقول ثلاثة ولا ثلاث؟ ثلاث. وإذا قلنا طهر أو أطهار، هذا طهر، فتقول ثلاثة أو ثلاثة أطهار. فمن أدلة من قال إن هذا الطهر الاستدلال بالناحية اللغوية هذه، وإذا لم أكن واهما أشار إلى هذا الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة. لكن الصحيح هو أن المراد بالقرء في هذه الآية هو الحيض. طيب تفضل. فإن كانت تحيض وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها 3 أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. طيب الحالة الثالثة أو الرابعة إذا كانت المرأة التي طلقها زوجها بعد الدخول لا تحيض، إما لم تبلغ الحيض بعد لصغرها أو أنها لا تحيض لأنها يئست من المحيض يعني الكبيرة، فهذه عدتها 3 أشهر لأن الله تبارك وتعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. إيش معنى الآية؟ يعني واللائي لم يحضن حكمهن كذلك، يعني الصحيح أن الإنسان لا يقف، يعني يقرأ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن ثم يقف ثم يواصل بعد ذلك. واضح إخوان؟ لأن حكم اللاتي يئسن من المحيض كحكم اللاتي لم يحضن، ما هي عدتهن؟ عدتهن 3 أشهر. نعم. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع أو نحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. طيب إذا كانت المرأة تحيض لكن ارتفع حيضها لسبب، تعرف هذا السبب مثل الرضاع مثلا، نقول تنتظر كما قضى بذلك عدد من الصحابة رضي الله عنهم، تنتظر حتى يعود إليها الحيض فتعتد ب3 حيضات. واضح؟ أما إذا كان ارتفاع الحيض لغير سبب أو لا تعرف المرأة ما هو سبب ارتفاع الحيض فحكمه فضل. وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت ب3 أشهر. وإن ارتفعت يعني الحيضة ولا تدري المرأة ما الذي رفع هذا الحيض ما هو السبب فإنها تعتد فإنها تنتظر 9 أشهر احتياطا للحمل ثم تعتد ب3 أشهر، يعني تنتظر، فإن بانت حاملا فعدتها وضع الحمل. أما إذا بقيت 9 أشهر ولم يظهر عليها أمارات الحمل هنا نكاد نجزم بأنها ليست حامل، أليس كذلك؟ إذن تأخذ حكم التي لا تحيض فتعتد 3 أشهر يصبح المجموع 1 سنة. هكذا قضى عمر رضي الله عنه ولم ينكروا عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وإن ارتابت بعد انقضاء العدة ظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة، يعني لو أن امرأة قدر أنها اعتدت 3 أشهر نفرض امرأة صغيرة أو كبيرة أو كذا اعتدت في الأشهر فلما انتهت الأشهر جاء عندها ريبة أن عندها أمارات حمل، نقول عليها أن تبقى حتى تزول هذه الأمارات. واضح يا إخوان؟ هذه المسائل التي ذكرها العلماء انحل كثير منها الآن بعد تجدد وسائل التقنية، يعني بخلاف كثير من هذه المسائل، يعني المرأة الآن مثلا لو ارتابت تستطيع تتأكد عن طريق الوسائل الطبية، ولهذا فإن هذه المسائل تراعى الآن مع تجدد وسائل التقنية. طيب النوع الأخير هو امرأة المفقود. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. امرأة المفقود يعني امرأة فقدت أو فقد زوجها لا يعلم أين هو، ما الذي تفعل؟ العلماء قديما هو المذهب كانوا يقسمون المفقود إلى قسمين، يقولون المفقود في سفر وفي غيبة يغلب عليه السلامة، مثل إنسان ذهب في تجارة مثلا، أو ذهب في سفر يغلب عليه الهلاك، مثل إنسان سافر الجهاد في سبيل الله، أو قديما يمثلون أحيانا بالسفر في البحر. فيقولون كانوا إذا كان المفقود يغلب عليه السلامة فإنه ينتظر حتى يبلغ عمره 90 سنة أو 90 سنة ثم تتزوج المرأة، وهذا فيه يعني علت على المرأة. قالوا أما إذا كان السفر يغلب عليه الهلاك فإنها تنتظر 4 سنوات ثم تعتد. ما الذي دعاهم يقولون بهذا القول؟ أخذوا بأقضية بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن نقول هل أقضية الصحابة رضي الله عنهم تعطي حكم عام أو هي أقضية على وقائع معينة؟ هي أقضية على وقائع معينة، إن تختلف الوقائع تختلف الأحوال، فليس المفقود مثلا في زماننا كالمفقود قبل سنوات مع تجدد وسائل الاتصال والبحث والسفر وتيسر وسائل المواصلات. ولهذا فإن القول الصحيح في هذه المسألة والله أعلم ما اختاره المؤلف رحمه الله، يعني المفقود إذا طلبت امرأته الفرقة، إذا لم تطلب امرأته فالحق لها، لكن إذا طلبت امرأته الفرقة ينتظر الحاكم أن هو القاضي إلى أن يحكم بموته. القاضي مثلا يقول انتظري سنة، فإذا لم يأتي حكمنا بموته مثلا، أو تكون قد مرت عليها مدة طويلة فيحكم بموته الآن، فإذا حكم القاضي بموته تعتد. واضح؟ طيب ما الحكم لو أنه عاد بعد ذلك؟ هذه تفصيلات أخرى. الآن يا أخوان مررنا على أنواع المعتدات، أنا سأعيدها باختصار إن شاء الله، وأيضا ما دام أن الأسبوع القادم إجازة أنا أقترح على بعض الإخوة ومن يفعل ذلك له جائزة، أو أحسن من يفعل ذلك له جائزة كتاب أو أكثر، أن يأتي من الإخوة ومن الأخوات يأتي بالمعتدات ويضعهن على شكل تشجير أو على شكل جدول، بحيث يقرب معرفة أحكامهن معرفة أحكامهن لمن يقرأ هذا الجدول أو هذا التسجير، أحسن من يصنع ذلك له جائزة إن شاء الله. الاستلام يكون إن شاء الله الدرس الذي بعد الإجازة مباشرة، إجازة الأسبوع. نعيد هذه العدد باختصار، نقول النوع الأول عدة الوفاة إذا كانت المرأة حاملا عدتها أن تضع حملها. النوع الثاني عدة المرأة إذا المتوفاة إذا لم تكن حاملا عدتها 4 أشهر و10. النوع الثالث عدة المرأة التي فارقها زوجها بالطلاق وهي حامل وضع حملها. النوع الرابع عدة المرأة التي فارقها زوجها بالطلاق ولم يدخل بها فليس عليها عدة. النوع الخامس عدة المرأة التي فارقها زوجها بالطلاق وهي تحيض عدتها 3 حيض. النوع السادس عدة المرأة التي فارقها زوجها بالطلاق وهي لا تحيض إما صغيرة وإما كبيرة فعدتها 3 أشهر. النوع السابع عدة المرأة التي ارتفع حيضها فإن كانت تدري ما الذي رفعه تنتظر حتى يزول الذي رفعه فتعتد بعد ذلك، وإن كانت لا تدري فعدتها تنتظر 9 أشهر ثم بعد ذلك تعتد 3 أشهر، يكون المجموع 12. عدة المرأة المفقود أو حكم المفقود ينتظر حتى يحكم القاضي بموته ثم تعتد المرأة 4 أشهر و10 إذا لم تكن حاملا. هذه الأحكام باختصار. سم واضح أخوان؟ يقول هنا المرأة التي ارتفع حيضها ولا تدري ما الذي رفعه، لماذا ما نقول تعتد 4 أشهر و10 فإذا لم يتضح الحمل تنتهي عدتها؟ تقول كذا؟ نقول إنما قال الصحابة رضي الله عنهم بهذا لأنهم قالوا الانتظار ليس في حكم العدة كونها تنتظر. الواجب على المرأة الآن أو الأصل أنها تعتد بالحيض، فهذه تنتظر مدة حتى يتبين أنها تحيض أو لا تحيض. ما هي المدة التي يتبين أنها تحيض أو لا تحيض؟ 9 أشهر. فإذا تبين أنها لا تحيض تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر، لأن الأصل هو الاعتداد بالأشهر أو بالقروء. يا إخوان لا، الأصل بالقروء في عدة المطلقة، الأصل بالقروء، فإذا لم يكن قروء تعتد بالأشهر. قد يقول قائل الآن مع تجدد وسائل التقنية يمكن يعني أن يعلم ما هو السبب أو كذا. نقول كون يعني الوسائل التقنية يمكن سهل العلم، هذا قول قوي لا شك أنه قوي، لكن أيضا كوننا نحتاط والمدة سنة هي ليست بالطويلة جدا، ونأخذ بقضاء الصحابة رضي الله عنهم، فهذا أولى وأحوط. وللفائدة هناك رسالة علمية مطبوعة وهو كتاب لطيف اسمه أثر التقنية في الخلاف الفقهي للدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ. أثر التقنية في الخلاف الفقهي يعني أتى إلى المسائل التي اختلف فيها الفقهاء قديما ثم أيدت التقنية الحديثة أحد القولين. يعني مثلا والأطباء معنا الآن، العلماء قديما اختلفوا في عدة أو في أطول مدة الحمل، منهم من قال سنة ومنهم من قال 4 سنوات ومنهم من قال دون ذلك وأكثر. والأطباء الآن الظاهر يقولون 10، ولا يا دكتور؟ والأطباء يقولون 10 أشهر، وهذا هو مذهب ابن حزم رحمه الله. فبعض العلماء يقول التقنية الآن تدعم أحد الأقوال الفقهية فيؤخذ بها، فلا يقال إن الحمل يبقى 4 سنوات. طيب تفضل. سم اي نعم. الخلع يأتي حكمه بعد قليل. نعم. ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى وإن كن ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب ما حكم المعتدات من حيث النفقة؟ يعني هل يلزم النفقة عليهن؟ نقول إنما تجب النفقة في حالتين على المعتدات: على المعتدة الرجعية لأنها زوجة أليس كذلك، وعلى التي فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. لماذا؟ لأن النفقة في مقابل الحمل. وقال بعض العلماء أيضا من فارقها زوجها ولو بالموت وهي حامل فتؤخذ النفقة إما من أصل المال أو من ميراث الحمل. وأما ما سوى ذلك مثلا المعتدة من طلاق بائن أو المتوفى عنها زوجها وليست بحامل مثلا، فهذه لا نفقة عليها، يعني لا يؤخذ لها النفقة من الميراث، أو لا يلزم زوجها إذا في حالة الطلاق أن ينفق عليها. طيب والسكن، من هي التي يلزم أو يلزم لها السكن من المعتدات؟ نعم الرجعية. نعم إيش التي لها أولاد؟ ما أسمع. التي لديها أولاد التي يلزم لها السكن أولا الرجعية لأنها زوجة، قال الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. ثانيا التي توفى عنها زوجها يلزم لها السكن 4 أشهر و10 لأنها ملزمة بالحداد في البيت 4 أشهر و10. أما ما سوى ذلك من المطلقات أو المفارقات مثلا المطلقة طلاقا بائنا فلا سكن لها ولا نفقة. طيب أولادها، أولاده يلزم الزوج الذي هو الأب أن يسكنهم وينفق عليهم، لكن لا يلزمه سكن ولا نفقة أمهم. نعم. وأما الاستبراء فهو تربص الأمة حتى كان، فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها. طيب الاستبراء، المؤلف قال معكم في أول الكتاب كتاب العدد والاستبراء، أليس كذلك؟ العدد عرفناها، إذا ما هو الاستبراء؟ الاستبراء هو استبراء، يعني طلب براءة الحمل، براءة الرحم من الحمل، يعني طلب معرفة خلو الرحم من الحمل. لماذا يحصل هذا؟ يحصل بحيضة واحدة فقط، هل يمكن أن تحيض وهي حامل؟ ها؟ الفقهاء كانوا يقول لا يمكن أن تحيض المرأة الحامل، خلافا لعائشة رضي الله عنها، ولهذا يقولون وقضى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الأمة، يعني لو أن اشترى أمة مثلا يستبرئها حيضة واحدة فقط ثم تحله. طيب نعود المسألة التي ذكرها أخونا الدكتور، وهي مسألة الخلع. الحنابلة وغيرهم يرون أن الخلع حكمه حكم الطلاق، تعتد نفس عدة المطلقة التي دخل بها زوجها. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن المقتلعة عليها الاستبراء شهر واحد فقط، حيضة واحدة فقط، تستبرئ حيضة واحدة فقط وليس عليها عدة. لكن أنبه إلى أمر مهم، الآن ما دام أن المسألة فيها قضاء الخلع والطلاق، أنت لا تأخذ برأيك الفقهي وإنما تأخذ بما يصدر به الحكم. يعني افترضنا أن أحدكم خالعت موليته وهو يرى أن الخلع استبراءه شهر واحد فقط وليس ثلاثة حيض، لكن ما أن القاضي قرر في صك الحكم أنها تعتد ثلاثة أشهر فإنه يأخذ بهذا. واضح إخوان؟ نعم تفضل. فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو وضعت أو وضع حملها إن كانت حاملة. طيب خبر. باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج. طيب. يلزم الزوج أولا نفقة على زوجته، لأنه سبق معنا أن من حقوق الزوجة على زوجها النفقة، فيلزم زوجها أن ينفق عليها حتى ولو كانت غنية وكان هو فقيرا. لو قدر مثلا أن المرأة غنية وأن الزوج فقيرا بحيث يأخذ الزكاة، نقول له يلزمك أن تتكسب وتنفق على زوجتك إلا إذا أسقطت حقها هي. طيب هل النفقة بحسب حال الزوج أو بحسب حال الزوجة؟ المؤلف رحمه الله يقول بحسب حال الزوج، يعني يلزمه النفقة بالمعروف بحسب حال الزوج. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، ما معنى قدر؟ ضيق. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا يدل على أن النفقة بحسب حال الزوج. أنبه هنا استطرادا إلى آية يخطئ بعض الناس في فهمها. الله تبارك وتعالى قال في قصة ذنون، وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. بعض الناس يظن فظن أن لن نقدر عليه أي لا نتمكن منه، فيقول كيف النبي هو النبي يظن أن الله لا يقدر عليه. واضح؟ وهذا الخطأ سببه الخطأ في فهم الآية، فإن الصحيح في معنى الآية فظن أن لن نقدر، يعني أن لن نضيق عليه. واضح إخوان؟ وهذا كثير في القرآن. وأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فقدر، إيش معنى قدر؟ يعني ضيق. نعم تفضل. لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، المؤلف تلاحظون قدم النفقة، نفقة الزوجة على نفقة الأبناء والوالدين، لأنها آكد، آكد النفقات بعد نفقة الإنسان على نفسه نفقة الإنسان على زوجه. يعني لو أن الإنسان مثلا أبوه فقير وعنده زوجة، إذا أنفق على أحدهما لم يستطع الإنفاق على الآخر، هل نقول لو ينفق على أبيه أو على زوجته؟ يلزمه النفق على زوجته، فإن كان يستطيع العمل وجب عليه أن يعمل حتى ينفق على أبيه. نعم. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. طيب، إذا تلزم يلزم الإنسان أن ينفق على أصوله، أبوه، أمه، أجداده، جداته، كل هؤلاء أصول، وفروعه أبناؤه وبناته وأحفاده، يلزمه النفقة عليهم بشرطين. يعني النفقة على الزوجة تلزم مطلقا، صح ولا لا؟ أما النفقة على الأصول والفروع تلزم بشرطين: أن يكون المنفق عليهم فقراء. يعني مثلا ابنك الآن إذا كان عنده مال لا يلزمك أن تنفق عليه، لو أنفقت عليه فحسن، إن لم تنفق عليه فلست بملزم، لأنه ينفق على نفسه. لكن الزوجة لو كان عندها مال يلزمك أن تنفق عليها إلا إذا أسقطت حقها. إذن الشرط الأول لوجوب النفقة على الأصول والفروع أن يكون المنفق عليه فقراء، ثانيا أن يكون المنفق غنيا. نعم. وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. يعني يلزم الإنسان إذا كان غنيا وكان المنفق عليه فقيرا بشرطين سابقين أن ينفق على الذين يرثهم هو، يعني يرثهم هو سواء كان إرثه لهم بفرض أو تعصيب. طيب، هل يلزمك النفقة على أخيك؟ على كلام المؤلف، إذا كان أخوك ليس له أبناء وأبوه ليس حيا الذي هو أبوك، أو إذا كان أخوك من الأم، يلزمك النفقة عليه لأنك ترثه. أليس الأخ يرث أخاه إذا لم يكن له أبناء ولم يكن له أصول ذكور؟ صح. طيب، ما هو الدليل؟ يعني ما هو الدليل على أن الإنسان يلزمه أن ينفق على الذين يرثهم لو ماتوا إذا كانوا فقراء وكان غنيا؟ الدليل هو قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال بعد ذلك: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث يعني الذي يرث هذا الطفل عليه من النفقة مثل ذلك. طيب، لو أن له أكثر من شخص يرثه، افترضنا له أخوان مثلا أو ثلاث أخوة، تقسم النفقة عليهم بحسب إرثهم منه. واضح؟ واضح إخوان؟ طيب تفضل. وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. يعني يجب النفقة على المملوك وتجب كسوته. نعم. وإن طلب التزويج زوجه وجوبا. يعني الإنسان عنده مملوك وطلب هذا المملوك الزواج، يجب عليك أن تزوجه ما دمت مستطيعا لذلك. طيب، هل يجب زواج الأبناء؟ الإنسان عنده أبناء، هل يجب عليه أن يزوجهم؟ نقول: إذا احتاجوا إلى ذلك وكنت مستطيعا، إذا احتاجوا لذلك وكنت مستطيعا ولا يستطيعون الزواج بأنفسهم فيلزمك أن تزوجهم، لأن هذا من قبيل النفقة الواجبة. نعم. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عما يملك قوته، رواه مسلم. انظر في الوعيد الشديد، كفى بالمرء إثما، يعني كان يقول حسب الإنسان من الإثم أن يحبس عمن يملك قوته. وجاء في الحديث الآخر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، الذين يعولهم يعني. نعم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. الحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، يعني القيام على الطفل وتنشئته ورعايته. الحضانة هي واجبة، يعني يجب أن يحضر الطفل حتى لو لم يكن له أبوين، لكن على من تجب؟ نعم. وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، يعني من وجبت عليه النفقة على هذا الطفل وجب عليه أن يحضنه. هذا من حيث الأصل، لكن الحمد لله في مجتمعنا الذي يقع ليس هو رفض الحضانة وإنما هو طلب الحضانة، صح؟ يعني الكلام لو فرضا مثلا والعياذ بالله رجل طلق امرأته فأبت المرأة أن تحضن الطفل وأبى الرجل أن يحضن الطفل، أن يحضن ابنه، من الملزم بالحضانة؟ الأب، لأنه هو الذي تجب عليه النفقة. للمرأة أن تقول إذا كنت تريد أن أحضن ابنك أعطني مبلغ من المال، يجوز لها ذلك لأن الأب هو الذي تجب عليه النفقة. لكن ما هو الحكم إذا تشاحوا، إذا كل طلب الحضانة؟ نعم. ولكن الأم أحق بولديها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع. الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إذا كان دون سبع، وكانت المرأة لم تتزوج، لأن الفقهاء يقول إذا تزوجت المرأة سقط حقها في الحضانة. يعني لو قدر مثلا المرأة تزوجت يجوز الأب أن ينتزع الأبناء ولو كانوا دون السبع. أما إذا كان الأبناء دون السبع ولم تتزوج المرأة فإنها هي أحق بحضانة أبنائها ذكورا كانوا أم إناثا. واضح إخوان؟ إلا إذا كانت مضيعة لهم، لو قدر مثلا أن الأب رفع دعوى عند القاضي بأن المرأة تهمل الأولاد أو أنها مريضة أو أي شيء من الأشياء، قد يحكم القاضي ب يعني أخذ الحضانة منها. لكن الأصل هو أن الحضانة للأم إذا كان أطفال دون السبع سواء كانوا ذكورا أم إناثا وكانت المرأة لم تتزوج. نعم. فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. أكمل. ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. طيب، الآن عرفنا حكم الطفل دون سبع. طيب، ما هو حكمه بعد السبع؟ يقول الفقهاء إن الطفل إذا كان دون إذا كان فوق السبع، إذا كان ذكرا فإنه يخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في قصة المرأة التي تشاحت الحضانة هي وزوجها السابق، كان الطفل قد بلغ السبع فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه. أما إذا كانت امرأة، إذا كانت بنت، بعض الفقهاء يقول تذهب مع أبيها مطلقا دون تخير، وبعضهم قال تذهب مع أمها مطلقا دون تخير. طيب، الآن يا أخوان الحضانة، تأملوا معنا في مقاصد الشريعة. الحضانة شرعت لحق الحاضن أم لحق المحظون؟ واضح السؤال؟ يعني الشارع الحكيم شرع أحكام الحضانة لأجل إكرام الحاضن وحقه أبنا وأمنا وخالتنا وعمنا، أو لحق المحظون، لحق المحظون. وهذا واضح كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. إذن ما دام أن الحضانة شرعت لحق المحظون، فإن الصحيح هو أن الذي له الحضانة هو الأصلح لحال الطفل مطلقا، كما يقول شيخ الإسلام، سواء كان أبا أو أما. وهذا بحسب القضاء، يعني القاضي يقضي بما يرى أنه الأصلح، لكن قصدي أن القاضي إذا رأى أن الأب أصلح للطفل من أمه الواجب أن يجعل حضانة للأب، لأن المراد ليس هو مراعاة الأم أو مراعاة الأب، وإنما المراد مراعاة المحظون الطفل أو الطفلة، فنفعل الأصلح له سواء كانت أمه أم أبوه. وهذه المسألة تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله طويل، وله رسالة موجودة مطبوعة في هذه المسألة. وذكر رحمه الله أنه في زمانه تداعى رجل في ابنه، يعني عند القاضي جاءت الأم وجاء الأب، كل يطلب الحضانة. قام القاضي وخير على خلاف أو على ما ذكره المؤلف، خير الابن بين أبويه. المرأة كانت عاقلة، قالت للقاضي اسأله، اسأل الطفل لماذا اختار أباه. قال لأنه يدعني ألعب مع الأطفال، أما أمه إذا أخذت ذهبت به إلى الكتاب، فالأب مضيع. فرجع القاضي عن قضائه وحكم بالحضانة للأم. وهذا يا إخوان إذا تأملنا في هذه المسائل من عظيم التشريع الإسلامي، كيف أنه حفظ الحقوق سواء كانت صغيرا أم كبيرا، حتى الحمل وهو الحمل له حقوق ينبغي أن تحفظ. في الدرس القادم إن شاء الله نبتدئ في أحكام الأطعمة، إذا كان أحد الأخوة عنده سؤال واستفسار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.